يسعون في صد المسلمين عن دينهم ويسعون في إفساد المسلمين، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. أي لا تتخذوا بطانة من دون المؤمنين من الكافرين والمنافقين تطلعونهم على أسراركم، فإنهم لا يألونكم خبالا، يسعون في إفسادكم وفي إفساد ما بينكم ولا يألون في ذلك، ويتمنون لكم أن تقعوا في المشقة. فحذرهم الله عز وجل هؤلاء، لأن عبد الله بن أبي بن سلول خرج مع المسلمين في أحد، فلما وصلوا إلى مكان اسمه الشوط انهزم بثلث الجيش وردع بثلث الجيش، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. فحذرهم الله عز وجل الكافرين والمنافقين. كذلك أيضا حذرهم الله عز وجل الذنوب والمعاصي. قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، أي في يوم أحد قتل من المسلمين 70، فقد أصابتم مثليها، أي في يوم بدر قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70. ثم يسأل المسلمون: من أين أوتينا؟ أنى هذا؟ كيف حدث ذلك؟ من بعد ما أراكم ما تحبون؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى: وإذ وعدكم الله وإذ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إذ تكثرون فيهم القتل بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فانظر عبد الله صدقهم الله عز وجل وعده، فسلطهم عز وجل على الكافرين وأكثروا فيهم المقتلة حتى إذا وقعت المعصية، حتى إذا وقعت المعصية، معصية من؟ معصية بعض الرماة. إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا على جبل يعرف الآن بجبل الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم هذا، وإن رأوهم تتخطفهم الطير. فلما نصر الله عز وجل نبيا، ماذا يفعل الرماة؟ قالوا: ننزل ونأخذ الغنائم مع القوم كما يأخذونها. جعل عبد الله ابن جبير يذكرهم بعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث تأويل، وترك كثير من الرماة منازلهم، فرأى ذلك خالد بن الوليد وكان على خيالة المشركين، فرجع ثم قتل هؤلاء الرماة وكبس المسلمون من ظهورهم وكانت صدمة شديدة. تحول الأمر وتغير وتبدل من بعد ما أراكم ما تحبون. حدث فشل وحدث تنازع وحدثت معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فتغير الحال وتبدل. هذه معصية، انظر عبد الله، هذه معصية كانت سبب تبدل الحال وتغيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المعاصي شؤم عياذا بالله على البلاد والعباد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما نقص قوم المكيال والميزان، ما العقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين؟ ما هي العقوبة؟ والعقوبة عامة. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، والسنين هو الجدب، والسنين هو الجدب والقحط، وشدة المؤونة أي شدة المعيشة، شدة المعيشة وجور السلطان أي ظلمه وغشمه. يقسي الله عز وجل قلبه على رعيته، وذلك عقوبة من رب العالمين للمسلمين لما عصوه. هذه العقوبة. المعاصي شؤم عياذا بالله، هذه معصية عاقب الله بها الصحابة رضي الله عنهم. انظر، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حدث؟ تبدل الحال وتغير. فما بالنا بالمعاصي وهي ظاهرة قاهرة؟ إلا من رحم الله عز وجل، فأي مصير ينتظرنا يا عباد الله؟ كل منا يتوب إلى الله عز وجل، وبحسب ابن آدم وبحسب المسلم يرى منكرا لا يستطيع له تغييرا، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. الكل يدعو إلى رب العالمين، يدعو إلى دينه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويزكي نفسه ويطهرها ويمتثل أمر ربه وينتهي منهيه سبحانه وتعالى. تكون الخيرات، تكون البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات. الله عز وجل يفتح عليهم البركات، بركات السماء وبركات الأرض. بركات السماء أي المطر، بركات الأرض ما أودعه الله فيها من خيرات وأرزاق. إذن المعصية، حذرهم الله عز وجل المعصية، فامتثل الصحابة ذلك وانتفعوا بذلك في مستقبل أمرهم، حتى مكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، بل ومكنهم في الأرض رضوان الله عليهم جميعا. كذلك أيضا حذرهم الله عز وجل الوهن، حذرهم الوهن والضعف والاستكانة للعدو. إن فقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولا تهنوا أي لا تجعلوا في قلوبكم الخوف، لا تجعلوا في قلوبكم الخوف من الناس. لا تهنوا ولا تحزنوا أي على ما أصابكم وأنتم الأعلون. متى أنتم الأعلون؟ متى يكون التمكين للمسلمين؟ إن كنتم مؤمنين، إن أخذوا بأعمال الإيمان، إن آمنوا واتقوا ربهم سبحانه وتعالى، عندئذ يبدل الله عز وجل أحوالهم، يجعل الله عز وجل لهم العلو والظهور في الأرض، ويمكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويذكر سبحانه نداء من يوم أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حدث في يوم أحد أنه قد أشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. رجع ابن قم أهل عنه الله إلى قومه يقول لهم: قتلت محمدا فأشيع. وهو قد شج النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، فرجع وقال لهم: قد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فأشيع ذلك في الجيش وأشيع الأمر بين المسلمين. ماذا يفعل المسلمون يا عباد الله؟ صدمة، دهشة، صدمة عظيمة، دهشة عظيمة. المصاب الكبير هو المصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل المسلمون؟ منهم من استسلم للقتل، منهم من ألقى سلاحه، منهم من فر وصعد في الجبل، ومنهم من رجع إلى المدينة، ومنهم من ثبت. مر مهاجري على أنصاري يتشحط في دمه، يقول له المهاجري: أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. يقول الأنصاري رضي الله عنه: أما محمدا فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم، أما محمد فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فعاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب، وكأن هذا مقدمة وإرهاص بين موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث لهم ما حدث في يوم أحد، وحتى يثبتوا على دينهم، وحتى يقاتلوا عن دينهم، وحتى ينشروا دينهم ويبلغوهم، لأن هذه الأمة نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ والدعوة. فقال عز وجل يعاتبهم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يضر نفسه فقط. أما رب العالمين غني حميد، سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين، غني عز وجل، ولا تضره معصية العاصين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حدث هذا المصاب الذي كانت هذه مقدمته، هذا المصاب العظيم الجلل حدث، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم؟ منهم من جلس في بيته يبكي، ومنهم من جلس في المسجد يبكي، وعمر رضي الله عنه بيده سيف يتوعد من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. مصاب جلل يا عباد الله. المصيبة الكبيرة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كان أبو بكر رضي الله عنه؟ كان بالسنة، كان في عوالي المدينة عند زوجته رضي الله عنه، لأن في هذا اليوم في صلاة الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر وجعل ينظر إلى أصحابه كأن وجهه ورقة مصحف، وابتسم لهم حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفاه الله. فذهب أبو بكر إلى زوجته، ومات صلى الله عليه وسلم في الوقت ما بين الفجر إلى الظهر. رجع أبو بكر رضي الله عنه على فرس فدخل إلى حجرة ابنة عائشة رضي الله عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه وقال وهو يبكي: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طب كنت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي قد كتبت عليك فقد متها، أي لا يجمع الله عليك الموتة التي كتبت عليك وموتة الدين، لا تجمع عليك موتة الدين صلوات الله وسلامه عليه. فخرج إلى الناس ينادي على عمر، لا يستجيب عمر. اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه وصعد المنبر فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجعل كل واحد يقترئها، عمر رضي الله عنه جعل يقرأها فعقر من طوله وهوى على الأرض وظلوا يبكون رضوان الله عليهم جميعا. لكن ماذا يفيد البكاء؟ قام أبو بكر رضي الله عنه وقام الصحابة رضي الله عنهم يبلغون الدين، قاموا يقاتلون عن دينهم، قاموا وثبتوا في الميدان. ارتدت العرب ولم يعبد الله إلا في ثلاثة أماكن: في المدينة ومكة وفي أرض جواث البحرين. وارتدت العرب عن الإسلام. ماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ جيش الجيوش وقاتل هؤلاء المرتدين حتى رجعوا إلى حظيرة الإسلام، ثم أرسل بالجيوش للجهاد الطلب لنشر دين الله تعالى إلى كسرى، إلى فارس والروم رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا أبو بكر ما عبد الله، لولا أبو بكر ما عبد الله. سنته عز وجل أنه يجعل في عباده المسلمين مثبتين، يثبتونهم عند الفتن والقلاقل والزلازل، يثبتونهم على أمر دينهم. قام الصحابة رضي الله عنهم ينشرون دين الله، فمكن الله عز وجل لهم رضوان الله عليهم جميعا. ويقول لهم سبحانه: إن سنته الجارية أنه لا بد من الإدالة، يوم للمسلمين ويوم للكافرين، وله في ذلك حكم سبحانه. ويذكر سبحانه وتعالى: وكأي من نبي أو وكثير من نبي قاتل معه ربيون، أي جماعات كثيرة، فقتل نبيهم أو قتل منهم من قتل، ماذا فعل الباقون؟ يقول سبحانه: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، أي وما ذلوا وما خضعوا لعدوهم، وإنما قاموا ينشرون دينهم، يبلغون الدين، قاموا بذلك. والله سبحانه وتعالى نصرهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا نداء يا عباد الله من يوم أحد، لا بد من الابتلاء. هذا طريق مفروش بالأشواك، طريق مفروش بالابتلاءات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان. والمؤمن لا بد وأن يثبت وأن يدعو إلى ربي سبحانه وتعالى: إنه دينك عبد الله، شحمك ولحمك، شرفك، دينك، إنه دين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يستطيعه يدعو إلى رب العالمين سبحانه. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير، لا بد من الابتلاءات والامتحانات. الجنة سلعة الله الغالية، لا تنال بالأماني ولا بالقعود ولا بالتكاسل، وإنما تنال بالمجاهدة، تنال بالإيمان والعمل الصالح. ولا بد من الابتلاءات، ولا بد من الفتن للتمحيص، وليمحص الذين آمنوا، ويمحق الكافرين، وليظهر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. لا بد من التمحيص، لا بد من الفتن والابتلاءات. هذه الدنيا خلقنا فيها للابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، يعلم ذلك جيدا، ويبين سبحانه وتعالى أيضا، ويعلم أيضا الصحابة، ويعلمنا، لأن الخطاب هنا للعموم، يعلمنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من الامتحان، ولا بد من الإدالة. يوم للكافرين ويوم للمسلمين، ثم يجعل الله العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أن ينتفع بذلك المتقين. ثم يبشر الله عز وجل المؤمنين بأن سعي الكافرين إلى بوار وإلى خسار وإلى خراب عليهم جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. في سورة آل عمران ذكرت هذه الآية 3 مرات: إنهم لن يضروا الله شيئا. ذكرت 3 مرات، مرة ذكرها الله عز وجل محذرا المسلمين: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وذكرها عن الكافرين، قال: إنهم لن يضروا الله شيئا. في آيتين متتاليتين: إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الأذى أن يؤذونكم في دينكم، تسمعون منه كفرا وسبا أو شتما، هذا هو الأذى. لكن عند المواجهة الحقيقية، عند المواجهة الحقيقية يولكم الأدبار ثم لا ينصرون. فمجهودات الكافرين